إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. تلاوة القرآن وفهم بعض معانيه. عندما يصاب أحدنا بمصيبة فإنه يفزع إلى القرآن ويقرأ فيه بشغف، فربما تتمكن من قلبه القراءة، فإنها تحدث أثرا عجيبا فيه. فوالله لو تدبرت كتاب ربك أيها المبتلى لأصابك العجب العجاب. فالكون كله راح يعظ ابن آدم لعله يعي أو يتعلم، فكان هذا المخلوق الأعجم أبلغ عبارة ممن يعقل الأمور ويتكلم. فالغراب علم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه، والنملة تنصح لقومها حتى لا يحطمنهم سليمان وجنوده، والهدهد الذي تعجب من سجود أهل سبأ للشمس من دون الله، والكلب الذي جالس الصالحين فأصابه بركتهم، والبحر الذي انصاع لأوامر ربه حين حمل نوحا إلى بر الأمان، واليم الذي أنجى موسى بأمر الله مرتين، مرة وهو طفل صغير وأخرى وهو نبي كبير. عندما لاحقه هذا الطاغوت فضرب موسى البحر بعصاه، فصار كل فرق كالطود العظيم الجبل الضخم، والنار التي غيرت طبيعتها فصارت مشرقة بأمر ربها لا محرقة مهلكة. بالله عليك لو قرأت وتدبرت هذه الأمور ألا تتفكر وتخشع لرب العالمين وتنسى ابتلاءك؟ وبعد هذا التفكر يزداد القلب خشية لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عند ذكر الله توجل قلوب الموحدين، وإذا سمعوا القرآن ازدادوا إيمانا، فاللهم اجعلنا من هؤلاء. أو ربما يتأثر بقول أحد زائريه عندما يذكره بقوله له أكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها أي لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بإذن الله. فإن أعياك المرض والهزيمة والضعف والذل لغير الله فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، واحرص على توافق قلبك ولسانك حينها. ثامنا، محو الخطايا والذنوب. وما أجمل إجابة أبي ذر الغفاري عندما يسأل عن أجمل ثلاثة أشياء أحبها في حياته، فقال الجوع والمرض والموت. فسئل لماذا؟ فقال إذا جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت قابلت ربي. والله يحط عنك خطاياك بابتلائك كما تحط الشجرة أوراقها. وعن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذا حديث آخر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لذا لا ينبغي لأحدنا أن يسب المرض بقوله مثلا السرطان مرض خبيث أو مرض اللعين. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وأجر الشهيد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فعن خالد بن معدان عن المقداد بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وعندما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قاربوا اقتصدوا وتوسطوا، وسددوا اقصدوا الصواب وهو السداد، والنكبة عثرة يعثرها برجله. وعن أبي بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكل سوء عملنا جزينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به، أي أنك تحصل على حسنات بصبرك على هذه الأشياء، فالحسنات يذهبن السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 9. تحقيق التوحيد الكامل لله. فعندما يمرض العبد بمرض عضال، فيتوجه بقلب خاشع إلى الله أن يشفيه. وإنني لأنصحك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد بك الوجع، كما ذكر عثمان. فعن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: بي وجع قد كاد يهلكني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. ومعنى طهور: مطهرة من الذنوب ومكفرة للخطايا، تزيره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين: الأول أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، والثاني جواب سفيان بن عيينة فقال: أما علمت قوله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال الشاعر أمية بن أبي الصلت في عبد الله بن جدعان: وأمية هذا هو الشاعر الذي آمن شعره وكفر قلبه كما قيل عنه، أدرك الإسلام ولم يؤمن لمقتل ابن خالته في غزوة بدر الكبرى، وهو أول من جعل في مطالع الكتب: باسمك اللهم فكتبتها قريش. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا خلفت عبد الله فاعلم بأن القوم ليس لهم جزاء، فأبرز فضله حقا عليهم كما برزت لناظرها السماء. فهل تخفى السماء على بصير، وهل بالشمس طالعة خفاء؟ فهذا مدح وثناء في مخلوق من مخلوق مثله، فكيف بثناء النبي على خالقه سبحانه وتعالى؟ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. ولا تنسى أن ترقي نفسك بالمعوذات، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. فالشافي والطبيب هو الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب. فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه القيم الفوائد: إن الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي. قال ابن القيم أيضا: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. حينئذ يتحقق التوحيد الخالص لإفراد المريض الله بالدعاء، فلا يكشف البلوى إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فأنت لا تملك من نفسك شيئا، ولا تملك لنفسك شيئا، فالله هو الذي يملكك ويملك من يملكك. قال الله: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. واعلم أن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، فاحفظ الله يحفظك، واذكره دائما وأنت في رخائك وشدتك، فذكر البدن الوفاء مع الله، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر النفس الرضا، وذكر اليد العطاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر الأذن الإصغاء إلى كل قول حسن فيه ذكر لرب الأرض والسماء.